ديسكوهات ممتلئة ومساجد فاضية، لا يوجد نصر. أين يبكي الشباب، في المساجد أم في الملاعب؟ أرجوكم احرصوا على الحلال. هناك فرق كبير بين شاب يقضي فجره في المسجد ساجدا لله، عابدا، باكيا، بعدين يرجع بيته ينام شوية ويستيقظ منشرح الصدر، الله سبحانه وتعالى يبارك له في يومه. فرق بين هذا الشاب وبين شاب يقضي فجره في الديسكو بين البنات والرقص والخمور، ويرجع البيت ينام ويستيقظ منقبض الصدر، مكتئب، عنده هانجوفر، والله سبحانه وتعالى ينزع البركة من يومه. فرق كبير بين الحالتين. عندما سئلت رئيسة وزراء إسرائيل: هل يمكن للمسلمين أن ينتصروا على إسرائيل؟ ماذا قالت؟ قالت: لن ينتصر المسلمون على إسرائيل حتى تمتلئ مساجدهم في صلاة الفجر كامتلائها في صلاة الجمعة. انظروا إلى هذا الرد، وسواء القصة كانت حقيقية أم لا، ولكن المعنى صحيح. إخواني وأخواتي، خذوها قاعدة: ديسكوهات ممتلئة ومساجد فاضية، لا يوجد نصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نعيد إحياء صلاة الفجر في مساجدنا وفي بيوتنا. فرق كبير إخواني وأخواتي بين عين تدمع من خشية الله ومن ذكر الله ومن ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبين عين تدمع من أجل مباراة كرة قدم. نرى بعض الشباب مع الأسف يبكي لما فريقه يخسر في نهائي، ويعود إلى البيت ينكد على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده من أجل مباراة كرة قدم كافحة. فرق كبير بين الحالتين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا أردنا أن نعرف مستقبل هذه الأمة الإسلامية فلننظر أين يبكي الشباب، هل يبكون في المساجد أم في الملاعب؟ ما قصر جمع لنا زراطة وفضلهم. ليش جمع زراطة؟ لعب ريان ما في دفاع ما في ما في هجوم كل ما راحوا قدام جابوا علينا ضوء أكثر رجال علينا ثلاثة ما بقلهم ليش جابوا ثلاثة من لعب ريان ما في دفاع ما في ما في هجوم كل ما راحوا قدام جابوا علينا ضوء هناك فرق كبير بين تفاحة إسحاق نيوتن التي استلهم منها قانون الجاذبية وقوانين أخرى البشر يستخدمونها إلى اليوم، فرق كبير بين هذا الاستلهام وبين استلهام بعض العرب من التفاحة فيديو كليب ماجن تافه عاري. مع الأسف الآن في تفنن، أول طلعوا لنا بفيديو كليب البرتقالة، بعدين التفاحة، بعدين المشمشة، والله لا مش حيصلعوا بعدين. فرق كبير بين استلهام إسحاق نيوتن من التفاحة وبين استلهام بعض العرب مع الأسف الشديد. هناك فرق كبير وشاسع بين أم تربي بنتها من الصغر على حفظ القرآن وعلى ذكر الله وعلى الحياء، أولئك عنها مبعدون، وبين أم تربي بنتها منذ الصغر على الرقص والغناء. هناك أمهات مع الأسف يفتخرن لما نشوفوا بنتها تقلد المغنية الفلانية ولا تقلد الرقاصة الفلانية، تفتخر تقول شوفوا بنتي. فرق كبير. التربية أعزائي أمانة، إخواني وأخواتي التربية مسؤولية، فإما أن نربي أولاد يفتخر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكونوا سببا في نهضة الأمة الإسلامية، وإما أن نربي أولاد وبنات يكونوا عالة وثقل على الأمة الإسلامية. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إنا كنا كبير بين رجل آتاه الله صوتا جميلا فصرفه في قراءة القرآن وفي الإنشاد وفي غناء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبين رجل آتاه الله صوتا جميلا فصرفه في الفحش وفي الغناء الذي يثير من غرائز الشباب والبنات. تحية كبيرة للأخ محمد المازن الذي حول الموهبة التي عنده إلى أغاني هادفة وطلع ألبوم جميل فيه أغاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن مفاهيم إسلامية جميلة. تحية كبيرة له، وأرجو من كل المغنيين الذين أعطاهم الله صوتا جميلا أن يصرفوه في الخير. يعني بطل السمع وحدي بعيد من بلاد السلام، يعني ما بلمح عيونك وتبقى ليلة محزنة. فرصة إني أقدم اعتذار وكل صراحة أقولها لكل أفراد المجتمع الحقيقة من الصغير إلى الكبير عن أي عمل قدمته ما فتكم فيه أو ما استفدتوا منه، فأرجو أنكم تقبلون هذا الاعتذار وإن شاء الله البداية بين يديكم، والقادم إن شاء الله بيكون أحسن وأحسن بإذن الله تعالى. وأتمنى من الله تعالى أنكم تدعوا لي بأن الله يثبتنا جميعا إن شاء الله. غير من صفاتي سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. Thank you.